فإذا كان ظهر قبل وجهه ثم تنخم بين يدي الله عز وجل هذا سوء أدب عظيم. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، شرح صحيح البخاري، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت.